وهنا قال المؤلف رحمه الله في كتابه عمدة الراغب: والبقاء أي أنه لا نهاية لوجوده، لا يموت ولا يهلك ولا يتغير. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا معنى ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك، وقد شرحنا قبل الآن ما معنى الذات. إذا قيل ذات الله شو يعني؟ قلنا حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، الذي لا يشبه الحقائق. وقلنا ليس معنى ذات الله يعني جسم أو جسد أو شكل أو صورة أو كيفية أو كمية أو هيئة أو خيال، لا، ليس هذا معنى الذات في حق الله. أما في حق المخلوق قلنا إذا قيل ذات الشمس، ذات القمر، ذات الجبل، ذات الإنسان، ذات الأرض، ذات البقرة، يعني الصفة التي هي عليها، يعني الهيئة الشكل، هذا في المخلوق. أما في حق الله ذات الله يعني حقيقة الله. وذكرنا دليلا إن كنتم تذكرون على أنه يجوز أن يقال ذات الله. مين ذكر الدليل؟ حاج ربيع. خبيب بن عدي الأنصاري. طيب وين موضع الشاهد أنه قال وذلك في ذات الإله؟ شو بعدين؟ الرسول لما سمع أقر ولم يعترض. كان الرسول ذهب إلى المدينة وخبيب رضي الله عنه أخرج إلى خارج حدود حرم مكة ثم قتل. أخرج إلى خارج حدود حرم مكة ثم قتل. هذا الرجل الصحابي عندما قال هذه الكلمة: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله. شو يعني وذلك في ذات الإله؟ يعني لطاعة الإله، يعني لله تعالى، يعني لوجه الله، للتقرب إلى الله، لطاعة الله. هنا قال وذلك في ذات الإله: وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الرسول لما سمع في المدينة وقيل له ماذا قال خبيب، ما اعترض ولا أنكر ولا قال هذا لا يجوز أو هذا ضلال، ما قال. الرسول أقره، ولو كان حراما الرسول ما سكت، كان بين للناس. وذكرنا دليل آخر، قول خبيب، قال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ذكرنا دليلا آخر، ما هو؟ قول ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. هذا من رواه عن ابن عباس؟ البيهقي. إذن هذا اللفظ إذا قيل ذات الله ليس معناه جسدا، ليس معناه جسما، ليس معناه شكلا، ليس معناه صورة، ليس معناه كمية، ليس معناه خيالا، إنما معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. اسمعوا معنا يا أخوانا، هنا في الآية: ويبقى وجه ربك ذات ربك. هنا ليس معناه الجسم والحجم، لا. ثم الدليل على أن المراد به الذات شو؟ ما في الآية، نفس الآية فيها دليل، شو هو؟ ذو الجلال والإكرام. هذا نعت، والنعت يكون للذات، يعني ذات الله موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. إذن هنا الوجه معناه الذات وليس معناه هذا العضو المركب في الإنسان أو في الملائكة أو في البهائم أو في الجن، لا. وانتبهوا جيدا، الوجه إذا أضيف إلى الله، الوجه إذا أضيف إلى الله، إذا جاء في القرآن مضافا إلى الله أو في الحديث الصحيح أو في الإجماع، شو بتقولوا؟ له معنى يليق بالله. ماذا نقول؟ له معنى يليق بالله، لكن خلوكم دائما مذكرين ليس معناه الجارحة، دائما خلوكم مذكرين ليس معناه الجارحة، ليس معناه الجسم، ليس معناه الجسد، ولا الشكل ولا الصورة. خلينا نذكر بعض الآيات التي ورد فيها الوجه مضافا إلى الله وننظر ما معناها، ماذا قال العلماء في معناها وفي تفسيرها، حتى للإنسان ما يحمل على ظاهرها، حتى الإنسان لا يحمل هذه الآيات على ظاهرها فيهلك ويزيغ ويضل. اسمعوا هنا مثال، الآن ذكرنا آية، ويبقى وجه ربك، شو يعني ذات ربك؟ ما معنى ويبقى وجه ربك؟ ذات ربك يعني الله لا يفنى، لا يموت، لا يزول، لا يلحقه تغير ولا فناء ولا تطور، لأنه أزلي أبدي. طيب نذكر آية تاني، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إنما مطعمكم لوجه الله. لوجه الله هنا في هذا الموضع أي ما يتقرب به إلى الله، أي ما يتقرب به إلى الله، يعني ابتغاء مرضات الله، يعني ابتغاء طلب الثواب من الله. ومش معنيت الوجه يعني الجارحة، مش معنيت الوجه يعني هذا الجزء المركب في الإنسان أو في البهيمة أو في الجن أو في الملك، ليس هذا معنى الوجه. نذكر آية ثالثة، قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية فسرها التابعي. مين قلنا التابعي؟ الذي اجتمع بالصحابة. مين هو هذا التابعي؟ مجاهد بن جبر. شو اسمه؟ مجاهد بن جبر. مين هذا مجاهد بن جبر؟ تلميذ ابن عباس، تلميذ ابن عباس. مين ابن عباس؟ ابن عم الرسول، ترجمان القرآن، حبر الأمة. إذن اسمعوا ماذا قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس في هذه الآية من سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب، معناه أن هذا العالم وهذا الكون وهذه الجهات، المشرق والمغرب، كلها خلق وملك لله تعالى. فأينما تولوا، إلى أي وجهة قصدتم وتوجهتم وكنتم في السفر على الدابة في صلاة النفل، شو يعني النفل؟ السنة. فهذه الوجهة هي قبلة لكم. فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم يعني هناك، وجه الله يعني قبلة الله. فهمنا معنى الآية؟ فثم وجه الله أي هناك، تلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم. هذا معنى الآية. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله. شو يعني وجه الله؟ هنا في هذا الموضع يعني قبلة الله. وليس معناه أن الله في هذه الجهة أو حال هنا أو هناك، فهذا لا يجوز على الله. والذي يقول نحمل الآيات المتشابهات على ظواهرها بلا تأويل يقال له فهذه الآية فثم وجه الله فيها رد عليك هذا المشبه المجسم. كيف؟ لأنه إذا بدي أقول أنه هذه الجهة قبلة الله بدي أقول لا يعني الله ذاته هنا في هذه الجهة يقال له فإذا اجتمع في وقت واحد 100 مصلي في السفر وكل منهم إلى وجهة منهم إلى الشرق منهم إلى الغرب منهم إلى الشمال منهم إلى الجنوب فإذا قلت ذات الله هنا وبزعمك البقية إلى من يتوجهون؟ سيخرس أم سيقول الله بذاته هنا وهنا وهنا وهناك؟ فهذه سخافة عقل أن يقول على الظاهر بلا تأويل هذه سخافة عقل. وبمثل هذا نرد عليه بالحديث الصحيح شو هو؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصقن في قبلته فإن الله قبل وجهه. اسمعوا هذا حديث صحيح. فلا يبصقن في قبلته فإن الله قبل وجهه، مش يعني الله في جهة وجهك، لا. شو يعني فإن الله قبل وجهه؟ فإن رحمة ربه، فإن رحمة ربه بينه وبين القبلة، بينه وبين الكعبة. إذن يقال له إن قلت على الظاهر بلا تأويل يلزمك أن تقول الله بذاته هنا، فكيف يكون هنا في نفس اللحظة؟ وكيف يكون هنا في نفس اللحظة؟ وكيف يكون هنا في اللحظة عينها؟ هذا تناقض. إذن لابد من التأويل. فشو بيكون معنى فثم وجه الله قبلة الله؟ شو بيكون معنى فثم وجه الله قبلة الله؟ وشو معنى فإن ربه بينه وبين القبلة أو قبل وجهه؟ يعني فإن رحمة ربه، مش يعني أن ذات الله بين المصلي وبين الكعبة، لا. فالمصلون في الأرض بملايين الآلاف المئات من الملايين قد يصلون في وقت واحد إلى جهات مختلفة. فالذي يقول على الظاهر كيف جعل الله هنا وهنا وهنا وهنا وهنا بذاته في لحظة واحدة، هذه سخافة وهذا تناقض. إذن الآية لها معناها والحديث له معناه. وتذكروا دائما، قلت لكم دائما استحضروا أنه ليس بمعنى الجارحة، ليس بمعنى الجسم، ليس بمعنى الجسد، ليس بمعنى الشكل، ليس بمعنى الصورة، وليس بمعنى الحلول في الأماكن. فثم وجه الله قبلة الله ليس معناه الله حل في هذه الأماكن، حاشا لله. ثم اسمعوا الآن إلى ما ورد في صحيح ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها. هون الوجه لا يصح أن يؤول بالذات، مع أنه الآية الأولى ويبقى وجه ربك، شو يعني ذات ربك؟ هون بالحديث ما بيصح تتفسر بالذات، بيتحرف المعنى ويصير شيئا لا يليق بالله. لأنه لو فسر بمعنى الذات لم كان المعنى أن الله منحصرا في البيت مع المرأة، وهذا ضلال وكفر. طيب شو معناه أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها؟ من وجه ربها من طاعة ربها. هنا الوجه بمعنى الطاعة، هنا الوجه بمعنى وليس بمعنى الذات. شوفوا سبحان الله، هنا تأويله شيء وهناك تأويله شيء. إذا بدك تأول الحديث هون على معنى الذات جعلت الله محصورا في البيت مع المرأة، وهذا كفر، فما بصح تأوله أو تفسره بمعنى الذات. فبماذا يفسر الحديث؟ أقرب ما تكون من طاعة ربها، وشو يعني هذا الحديث؟ يفيدنا بماذا؟ بأنه ينبغي على المرأة أن تبالغ في التستر والحياء والأدب وعدم الخروج إلى الأسواق والشوارع والأماكن العامة لغير حاجة. ما لم يكن لها حاجة فالأفضل لها أن تبقى في بيتها، هذا الذي حث عليه الشرع. وللأسف أكثر النساء اليوم على عكس هذا، أكثر النساء اليوم يخرجن إلى الشوارع أكثر مما يقعدن في البيوت، يخرجن إلى الشوارع والطرقات والأماكن العامة أكثر مما يقعدن في البيوت. اليوم أكثر النساء تعودت الخروج للنزهة وشمة الهوى وعلى الأسواق وعلى الكيكين وعند الناس وهون وهون وهون لغير حاجة، لغير حاجة. وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل المطلوب والذي رغب به الشرع أن تكون المرأة مبالغة في التستر والأدب والحياء وعدم الخروج من البيت إلا لحاجة، وعدم الخروج من البيت إلا لحاجة. اليوم يزاحمنا الرجال في الشوارع ويصرخنا في الطرقات ويخالطنا الناس في الأماكن العامة، هذا خلاف المطلوب من النساء، هذا خلاف المطلوب، هذا خلاف الأحسن، هذا خلاف الأفضل. لذلك الذي ينبغي على النساء، اسمعوا شو عم بيقول العلماء، المبالغة، المبالغة بالتستر. شو يعني بالتستر؟ يعني لا ينبغي لها أن تخرج ولا أن تخالط الأجانب. الأجانب مش يعني بس الأمريكي والفرنسي، الأجانب يعني غير محارمها، غير المحارم يعني، عرفنا؟ سواء كان هندي أو سريلانكي أو فرنسي أو إنجليزي أو أمريكي أو لبناني، الأجانب هنا بمعنى غير الأرحام. لا ينبغي لها أن تخالط الرجال وأن تخرج إلى الأماكن العامة لغير حاجة. ثم إذا خرجت ماذا قال العلماء؟ اسمعوا ماذا قال العلماء. إذا خرجت المرأة تمشي في الطريق مشية الأدب والحياء والخجل، لا تمشي في وسط الشارع، لا، لا تمشي مزاحمة للرجال، تمشي مع جانب الطريق، مع جانب الطريق مشية الأدب، لا تنظر في وجوه الرجال، لا ترفع وجهها، لا ترفع صوتها، لا تكلم إنسانا إلا لحاجة. ولباسها ينبغي أن يكون في الشارع وفي الأماكن العامة أن تكون ثياب بذلة. شو يعني؟ يعني أن تكون ثياب المرأة غير فاخرة ولا ثياب زينة، تخرج كأنها بثياب المهنة في البيت، لا تتزين للشارع، لا تتزين للطريق. اليوم أكثر النساء بيعملوا العكس، بيجي زوجها تستقبله بالوسخ والروائح العفنة، بدها تروح عند الكندرجي تطلع كأنه بليلة عرسها، العكس، العكس. بيجي زوجها على البيت يعني بشم روائح يمكن بتهربوا من المنطقة كلها، بينما هي إذا بدها تطلع عند الخضرجي أو الجوهرجي أو الدكتور تنبرز كأنه اليوم عرسها. وهذا لا ينبغي، ينبغي أن تخرج في الشارع وأن تمشي في الطريق مشية الأدب والحياء والخجل، لا تمشي مزاحمة للرجال، ولا ترفع صوتها في الطريق، ولا تكلم الناس لغير حاجة، ولا تقف مع هذا الرجل ولا تكلم هذا، تمشي لقضاء حاجتها وترجع. وإذا كلمت إنسانا لحاجة تقتصر على الكلام المحتاج إليه، مش بتفتح مواضيع يي وينك وما عم نشوفك وين هالغيبة وليش ما عم بتزورنا ويعليك شو هذا؟ بعض النساء هكذا اليوم، بعض النساء تمزح مع الرجال في الشارع، بعض النساء تمزح مع الرجال في الشارع وربما مدت يدها أيضا. بعض النساء هكذا مع بمزاح، بعض النساء هكذا. هذا خلاف المطلوب، خلاف المرغب به شرعا. واسمعوا يا إخواننا ماذا يقول العلماء: إذا خرجت في الطريق متزينة متعطرة متطيبة خروجها هذا في الطريق فيه كراهة، مكروه. إذا خرجت إلى الشارع والأسواق والأماكن العامة بثياب فاخرة، بثياب فاخرة هذا مكروه، بعطر وزينة هذا مكروه. تتعطر لزوجها في بيتها وتتزين لزوجها في بيته. الرجال إذا طلب من مرته تتزين له تطيب وتتعطر واجب عليها للزوج إن هو طلب منها، وإن لم يطلب منها فالأفضل والأحسن أن تتزين له وأن تتعطر تستقبله بهيئة إن كان له حاجة، ثم إن لم يكن له حاجة ذهبت إلى عملها في بيتها، قامت تقضي عملها في بيتها. أما أن تخرج إلى الشارع إلى الطريق متزينة متطيبة متعطرة فهذا مكروه، ولو لم تكن قاصدة فتنة الرجال، ولو لم يكن قصدها أن تغوي الرجال. فإن كان قصدها فتنة الرجال كان معصية. إذا طيبت بقصد تفتن الرجال هذا التطيب حرام، إذا تزينت بقصد تفتن الرجال هذا التزين حرام، وإذا خرجت في الطريق بقصد فتنة الرجال وبقصد استمالة الرجال إليها للفاحشة فهذا الخروج في الطريق حرام. لا يجوز أن تخرج بهذا القصد، ولا يجوز أن تتزين بهذا القصد، ولا يجوز أن تتعطر بهذا القصد. إذن يا إخواننا شو المفهوم من الحديث: أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها؟ يعني المطلوب منها أن تبالغ بالتستر والأدب والحياء، ولا تخرج إلا لحاجة، ولا تخرج إلا لحاجة. وقلت لكم إذا خرجت لحاجة لا تخرج متزينة متطيبة متعطرة، ولا تخرج بثياب فاخرة، إنما تخرج بثياب بذلة، هكذا قال العلماء. فإذا هنا الوجه في الحديث بمعنى من طاعة ربها. أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها شو يعني؟ من طاعة ربها. هنا لا يصح أن يفسر بالذات، هنا لا يصح أن يفسر بالذات، إنما هنا بمعنى الطاعة. وكذلك العين إذا وردت مضافة إلى الله في القرآن أو السنة الثابتة أو الإجماع فشو بتقول؟ لها معنى يليق بالله. شو بتقول؟ يعني ليست جارحة، ليست جسما، ليست حجما، ليست حجما. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ فلا تضربوا لله الأمثال. طيب خلونا نجي نذكر بعض الآيات. الله يقول في القرآن الكريم: ولتصنع على عيني، في قول الله لموسى عليه الصلاة والسلام، ولتصنع على عيني. شو يعني؟ على عنايتي، على حفظي لك. من الذي حفظ موسى وهو يترعرع وينشأ في قصر فرعون؟ الله أكبر، موسى نشأ في قصر فرعون. من الذي حفظ موسى؟ من الذي حفظ موسى من الغرق عندما ذهب التابوت الذي كان يوضع فيه عندما كان طفلا وأخذه الماء؟ من الذي حفظ موسى؟ ولتصنع على عيني، على عيني على حفظي، على عنايتي، وليس على معنى الجارح والعضو. فهؤلاء المجسمة الذين يقولون على الظاهر بلا تأويل بزعمهم جعلوا الله تعالى هكذا له جارحا وموسى فوقه، وهل هذا يجوز؟ مستحيل على الله. هذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله مسلم. فبده يكون الآية إلها تأويل. ليش قلت لكم بتقولوا لها معنى يليق بالله؟ فشو معنيت ولتصنع على عيني؟ على حفظي. شو يعني على عيني؟ على حفظي. من الذي حفظ موسى من كل ما مر به من أمور خطرة وأمور كانت بحسب العادة مخيفة بالنسبة للبشر للناس؟ الله حفظ موسى إلى أن نزل عليه الوحي وصار نبيا رسولا ودعا إلى الله وبلغ الرسالة وعلم الإسلام ونشر التوحيد. واسمعوا سؤال بعض العلماء، شوفوا وتعجبوا. فموسى الذي رباه فرعون مرسل، الذي رباه فرعون، فموسى الذي رباه فرعون مرسل، وموسى الذي رباه جبريل كافر. الله أكبر، شيء عجيب. هذا موسى ابن ظفر السامري كان لقيطا في الشارع، مين أخذه؟ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل أخذه وضعه في مكان وصار يرعى شؤونه، جبريل. وموسى النبي الرسول عندما كان طفلا وأخذه الماء لما كان في التابوت، من التقطه؟ آل فرعون. وأين نشأ وتربى؟ في قصر فرعون. موسى ماذا طلع؟ نبي رسول. وموسى ابن ظفر السامري الذي رباه جبريل ماذا طلع؟ كافر. فموسى الذي رباه جبريل كافر. هذا موسى الذي رباه جبريل طلع كافر. سبحان القادر على كل شيء، سبحان الله. وموسى الذي رباه فرعون مرسل، هذا سيدنا، هذا سيدنا موسى النبي الرسول تربى في قصر فرعون طلع رسولا، وابن ظفر السامري موسى ابن ظفر طلع كافرا مع أن الذي رباه هو جبريل، سبحان الله. إذن ما معنى ولتصنع على عيني في قول الله لموسى؟ على حفظي. وقال الله تعالى في شأن سفينة نوح تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. سفينة نوح لها أمر عجيب. هذه السفينة ذكر علماء التأريخ والسير أنها صنعت من شجرة واحدة. سفينة نوح صنعت من شجرة واحدة. هذه الشجرة كانت نبتت يوم ولد نوح، في اليوم الذي ولد فيه نوح نبتت هذه الشجرة وبقيت طالت وكبرت إلى أن أمر نوح بصنع السفينة، بصنع الفلك. صنع السفينة من تلك الشجرة، صنع السفينة من تلك الشجرة. وهذه الشجرة يقال، يقال اسمها شجر الكوك. هذه السفينة لما طلع فيها نوح، نوح ومن معه من المؤمنين، أخذ من البهائم أيضا من كل زوجين اثنين. وقول نوح لابنه كنعان يا بني اركم معنا، ليس معناها اطلع معنا في السفينة وأنت كافر، لا، لأن الله أمره أن يأخذ المؤمنين، أن يصعد في السفينة مين؟ مؤمنين. طيب شو معنى قول نوح لابنه كنعان يا بني اركم معنا؟ يعني أسلم واركب. واركم أصلها اركب، يعني كأنه عم بيقول له أسلم، آمن، ادخل في الإسلام، قل لا إله إلا الله نوح رسول الله، ثم اركب في السفينة بعد أن تسلم. شو قال له ابن كنعان؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شو رد عليه سيدنا نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صوروا يا إخواننا، تشققت الأرض ونبع الماء منها كأمثال الجبال، صار ينبع من الأرض، ليس الماء العادي الذي ينبع من العيون العادية. ثم بعد أن عم الماء وجه الأرض وارتفع فوق أعلى جبل في الدنيا 15 ذراعا، 15 ذراعا فوق أعلى جبل في الدنيا، بعد ذلك نزل ماء السماء. ليش؟ قال الله عز وجل فالتقى الماء على أمر قد قدر. شو الحكمة؟ الماء الذي نزل من السماء ذلك اليوم لم يكن كقطرات الماء التي نعرفها، بل القطرة الواحدة كالجبل، القطرة كالجبل. قال العلماء فلو نزلت على الأرض مباشرة مع بعد هذه المسافة، مع هذا الحجم الضخم الكبير لكل قطرة، لتحطمت الأرض وخربت ولم تكن ولم تبقى صالحة للعيش عليها. فكانت الحكمة أن يلتقي الماء على الماء، وأن ينزل الماء فيلتقي على ماء الأرض كي لا تتحطم ولا تخرب الأرض. اسمعوا اللي صار. سيدنا نوح كان دعا على الكافرين، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، استجاب الله له. امرأة كافرة معها ولد صغير لها، أخذته وهربت به إلى الجبل، صار الماء يتبعها، الماء يتبعها، وصلت إلى رأس الجبل تبعها الماء، وقفت ورفعت ولدها على يديها وصارت تحاول أن ترفع نفسها على رؤوس قدميها وترفع ولدها حتى أكلهما الماء. الله استجاب له فيهم، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كم عملوا وكم آذوا نوحا عليه السلام، 950 سنة هو صابر عليهم عم بيدعيهم للإسلام، وهن عم بيسبوه يأذوه يضربوه حتى يغمى عليه، يضربونه حتى يغمى عليه. طلع سيدنا نوح والمؤمنين بهالسفينة، وابنه كنعان ميت كافر، أولاده الثلاثة حام وسام ويافث، وزوجاتهم مؤمنين مسلمين طلعوا في السفينة. ودارت تلك السفينة وجرت ومشت في موج كأمثال الجبال، كأمثال الجبال، الموجة كالجبل. من الذي حفظ تلك السفينة؟ من الذي سلم تلك السفينة ومن فيها بقدرته؟ تجري بأعيننا بحفظنا لها. ولما قضي على الكافرين أهلكهم الله ودمرهم، طلعت السفينة مستقرة على رأس جبل الجودي، وهو جبل عظيم في العراق. قال الله تعالى واستوت على الجودي، استقرت. بعدما نزلت وقفت السفينة على رأس الجبل وكانت السماء أقلعت، الله يقول في القرآن الكريم وقيل يا سماء أقلعي، ويا أرض ابلعي ماءك وغيض الماء. شو يعني نقص؟ من بعد ما وقفت السفينة على رأس الجبل نقص الماء عن المستوى الذي كان وصل إليه، فنزلت السفينة على رأس الجبل، أهلك الله الكافرين، بقيت السفينة تدور بهم في ذلك الموج 6 أشهر، وعملت بهم مناسك الحج، ذهبت إلى عرفات ومنى ومزدلفة وإلى مكان السعي بين الصفا والمروة وإلى مكان الكعبة، تدور حول مكان الكعبة، عملت بهم مناسك الحج، ومن قوة ذلك الطوفان انهدمت الكعبة الشريفة. ثم نزل بعد ذلك نوح ومن معه من السفينة، كان معه على القول الأكثر للعلماء 80 شخص، هذا القول الأكثر. صوروا، تخيلوا قد ايه صبر سيدنا نوح، 950 سنة عم بيدعيهم للإسلام، على القول الأكثر معه 80 شخص، وبعضهم قال أقل من ذلك، أقل من 80 شخص. طيب كل اللي كانوا معه بالسفينة ما اجيهم أولاد ولا ذرية إلا أولاده 3، حام وسام ويافس، فالبشر اليوم من ذرية أولاد نوح. لذلك ورد في حديث الشفاعة أن آدم يقول يوم القيامة للناس الذين يأتون إليه طالبين الشفاعة: اذهبوا إلى نوح إلى أبيكم بعد أبيكم، يعني بعد آدم أبو البشر الذين طلعوا من ذرية حام وسام ويافس، من هو؟ نوح. هذه السفينة كانت محفوظة بعناية الله تعالى، هذا معنى تجري بأعيننا. وأما على قول المجسمة المشبهة الذين يقولون على الظاهر بلا تأويل، فقد جعلوا لله عيونا متعبدة، والسفينة بما فيها ومن فيها من البشر والبهائم في ذات الله داخلة بزعمهم. وهل هذا يعقل؟ لا. وهل هذا يقبله مسلم؟ لا. وهل هذا يقوله مؤمن؟ لا. إذن لابد من التأويل. شو التأويل؟ تجري بأعيننا بعنايتنا لها بحفظنا لها. واللي بيقول لك لا على الظاهر بلا تأويل، قل له فقد جعلت البهائم في ذات الله، البهائم الذين كانوا في السفينة جعلتهم في ذات الله على زعمك أيها الخبيث، وهذا لا يقبله مسلم. إذن العين إذا وردت في القرآن مضافة إلى الله فليس على معنى الجارحة، وليس على معنى الحدقة، وليس على معنى الجسم، وليس على معنى هذا الشكل أو الصورة، بل على معنى يليق بالله، على معنى يليق بالله عز وجل. هذا معنى ولتصنع على عيني، هذا معنى تجري بأعيننا، وهكذا كل الآيات والمواضع التي أضيفت فيها العين إلى الله بتقول لها معنى يليق بالله، ليست جسما ولا جارحة، تطلق على معنى الصفة، وصفة الله قلنا ليست جسم وليست جارحة ولا عضو ولا كيفية ولا صورة ولا هيئة. شو بتقول؟ عبارة مختصرة، لها معنى يليق بالله، لها معنى يليق بالله. شو بعد في عنا؟ مسألة من 2، ذكرنا 2، بعد عنا مسألة، قلنا الوجه والعين، وبقي عندنا اليد. اليد أيضا إذا أضيفت إلى الله في القرآن أو السنة الثابتة أو الإجماع فليس معناها الجارحة، وليس معناها الجسم، وليس معناها هذا العضو المشتمل على شو؟ جلد، شعر، عظم، ظفر، مع أن الظفر نوع من العظم، بس في عظم اللي جوه أسمك وأكبر وأغلظ وأقسى وأشد، وهذا الظفر نوع من العظم. وبعد في شيء العضل والعروق والدم، هذه اليد الجارحة مشتملة على كل هذا. إذا وردت اليد مضافة إلى الله فليس معناها هذا العضو، ليس معناها الجارحة، ليس معناها الجسم، ليس معناها الشكل، ليس معناها الحجم. شو معناتها؟ لها معنى يليق بالله، على معنى الصفة. إذا كنت سامع معناتها بتقول، ما سامع بتقول بسألكم. خلينا نذكر بعض الآيات. قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. مش معناتها النبي والصحابي مدين إيديهم والصحابي عم ببيعوا النبي والله حاطط إيده ومدد إيده عزعم المجسمة فوق إيدين الصحابة والنبي، هذا كفر، لأنه أصلاً الله منه جسم وما له جارحة وموجود بلا مكان. طيب شو معنات يد الله فوق أيديهم؟ خليني أقولكم شو سبب نزول الآية، بيتوضح المعنى بسرعة. في أرض في مكة اسمها الحديبية. شو اسمها؟ الحديبية. في الحديبية تسمعوا في شيء بالسيرة النبوية اسمه صلح الحديبية. وصل النبي كان بالمدينة وجاي بده يفوت على مكة، فالمشركين طلعوا وما خلوهن يفوتوا. بالحديبية النبي جمع الصحابة بأمر من الله، وأمره الله، أمر النبي أن يأخذ العهد على الصحابة، أن يثبتوا مع النبي وأن لا ينفروا ولا يفر عنه ولا يهربوا ولا يتركونه، يبقوا معه وثابتين ويدافعوا عنه، وأن لا يسلموه للعدو، واضح؟ ما يخزلوه. الله أمر النبي أن يأخذ العهد من الصحابة على ذلك. جمع الرسول الصحابة اللي معه وكانوا قريب 1500 رجل، صاروا يبايعوا ويعطوا العهد، يبايعوا على أن لا يفروا وأن يثبتوا مع النبي. هيدا العهد وهيدا الوعد وهيدي البيعة كانت بأمر من من؟ من الله. بعد ذلك نزلت الآية: يد الله، عهد الله. لأنه في اللغة العربية تطلق اليد على معنى العهد، فيقال فلان له يد عند فلان، عهد. نزلت الآية: يد الله، عهد الله، فوق أيديهم، فوق عهودهم. شو بيطلع المعنى؟ ثبت عهد الله عليهم. شو بيطلع المعنى؟ ثبت. شو يعني ثبت؟ يعني وجب عليهم أن يفوا بالعهد. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. يد الله فوق أيديهم، عهد الله وجب عليهم، عهد الله ثبت عليهم. هذا معنى الآية. أما على قول المجسمة اللي بيقولوا الله بذاته في العرش، ومن العرش لهذه الأرض أكثر من 25,000 سنة مسافة، على زعم إذا كان الله بذاته في العرش والنبي في الحديبية مع الصحابة ومدوا إيدين وعاهدوا النبي وبايعوا النبي، على زعم الله من فوق العرش يمد يده فوق أيدي الصحابة والنبي في الأرض، أي سخافة هذه؟ هذه سخافة عقل. إذن الآية ليست على ظاهرها. شو بتقول؟ لها معنى يليق بالله. شوفوا ما أحلى التفسير، ما أحلى المعنى، ما أحلى علم العقيدة، ما أجمل العقيدة الإسلامية. إذن اتوضح شو معنات يد الله فوق أيديهم. بدنا نحفظ عبارة، شو يعني يد الله فوق أيديهم؟ عهد الله وجب عليهم. ما معنى يد الله فوق أيديهم؟ عهد الله وجب عليهم. يا سلام، يعني وجب عليهم أن يفوا بالعهد الذي عاهدوك إياه يا محمد. هذا معنى الآية، ومش معناتها جسم وجارحة، مش معناتها جلد ولحم وعظم وعروق وعصب وشعر. أعوذ بالله، حاشا لله، ليس كمثله شيء. تقدس الله، تنزه الله، تبارك الله، جل جلال الله. هذا الاعتقاد الصحيح. خلينا نذكر آيتين قال الله تعالى في القرآن الكريم في ذم إبليس، في ذم إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بيدي هنا ليس معناها هذه الجارحة والعضو، وأن الله باشر الطينة التي خلق منها آدم وعجنها ومدده، لا لا لا لا لا لا لا، ليس هذا معنى الآية. شو معنات لما خلقت بيدي؟ بعنايتي، لأنه سبق في علم الله أن آدم يكون نبيا رسولا، وأنه يخرج من ذريته أنبياء كثيرين، فهذا فيه تعظيم لشأن آدم. شو فيه؟ تعظيم لشأن آدم، لأنه خلق بعناية الله. من الذي أمر الملك أن يأخذ قبضة من جميع أنواع تراب الأرض ويصعد بها إلى الجنة، وأن تخلط بماء من الجنة في الجنة؟ الله أمر الملك، الله أمر الملك. فآدم خلق بعناية الله أم لا؟ هذا معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والسجود هنا سجود تحية واحترام، يعني الله أمر الملائكة وإبليس لحقه الأمر لأنه كان مندمجا بينهم يعيش معهم فشمله الأمر، ليس لأنه ملك، هو ليس ملكا ولا طاووس الملائكة، إنما شمله الأمر لأنه كان مندمجا يعيش بينهم، وكان في أول الأمر مسلما، واسمه عزازيل يعبد الله مع الملائكة. ثم لما أمر أن يسجد لآدم سجود تحية واحترام أبى ورفض واستكبر وكفر، فطرد من الجنة وخرج من الإسلام وصار اسمه إبليس. قال ربنا في سورة البقرة: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني آدم الذي خلقه الله بعناية منه، بيدي يعني بعناية. واسمعوا إلى قول الله في آية أخرى وانتبهوا، هذه الآية التي سأذكرها الآن من الآيات المتشابهات، يعني مش عظاهرها أنا حأشرحها، بس عم صبق لكم حتى لي ما حدا يوسوس له الشيطان أو دغري يخدع الظاهر، لا، عم بقول لكم ليست على ظاهرها، آية متشابهة إلها معنى سأبينه الآن. ما هي الآية الثانية؟ قال ربنا في القرآن عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ما معنى فإذا سويته؟ يعني إذا تمت خلقة آدم الذي خلقته بعناية مني، ونفخت فيه من روحي أي أمرت الملك أن ينفخ فيه الروح، وليس معنى ونفخت فيه من روحي أن الله عمل هكذا، لا، هذا النفخ بماذا يشرح؟ كيف بدك تشرح النفخ؟ شو هو؟ إخراج الهواء من الصدر، يعني بدك صدر جسم، ما هيك؟ وحنجرة وحلق ورئة، وهذه صفات مين؟ إذن هذا مستحيل على الله. فمن الذي نفخ الروح في آدم؟ الملك بأمر من الله. من الذي أمر الملك أن ينفخ في آدم الروح؟ لذلك أضيف النفخ إليه، لأنه هو الذي أمر به. ألا يقال في لغة العرب للأمير أو للملك أو للخليفة: بنيتم المدينة؟ يعني نزل الأمير والخليفة والسلطان والحاكم وشمر عتيابه ونزل بالطين والوحل والحجارة والترابة وحط عكتافه وحمل على ظهره وزق الحديد والحجار واشتغل، شو يعني بنيتم المدينة؟ أمرتم ببنائها. لما بتقوله للملك بنيتم المدينة أمرتم ببنائها ونفخت فيه من روحي، أي أنه هو الذي أمر الملك فنفخ الروح في آدم. ماشي لهون؟ نرجع بنعيد الآية. قال الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا سجود شو؟ تحية واحترام. وهذا تعظيم لآدم أم لا؟ وإظهار، وفيه إظهار لشرفه وشأنه، لأنه سبق في علم الله أنه يكون نبيا رسولا وأنه يخرج من ذريته أنبياء كثر. فهمنا شو معناه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ آدم أليس خلق بعناية الله؟ هذا معناه. طيب نذكر آية ثالثة. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، مش معناته الله إله جارحة وعامل هيك. تنزه الله عن ذلك، تنزه الله عن ذلك. الله ليس له جارحة، ليس له جسم، منزه عن الأعضاء والأدوات والحركات والسكنات والاتصال والانفصال والتغير والتطور والتبدل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا فلا يشبهنا بوجه من الوجوه. قل بكفي. بارك الله فيك. انظروا هذه ثمرات جمعية المشاريع. انظروا يعني بالكاد الحكي بعده عم بيطلع معه. انظروا هذه بركات المحدث الشيخ عبد الله الهرري، هذه بركة علم التوحيد وعلم العقيدة، تحصين للطفل في أول نشأته. فاسمعوا وانتبهوا، ليس معنى بل يداه مبسوطتان أنه مدها وعملها هكذا تنزه الله، بل معناها الله واسع الكرم جدا، بدليل بقية الآية. شو بقية الآية؟ ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. بل يداه مبسوطتان أي واسع الكرم جدا ينفق كيف يشاء، ليس معناه له جارحة، عضو، جسم، شكل، صورة، كمية ثم مدها وبسطها إلى الأمام. لا، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني هلا تذكرنا، بعدكم حافظين كلمات الطحاوي أو نسيتوهن؟ شو حافظين؟ سمعوا لنشوف. تفضلوا قولوا. قولوا. Thank you. كنتم تعبانين. والبعض قد يقال عم بيتخبى بصوت البعض، بدي الكل يقولها، بنقولها أنا وياكم ثلاث مرات لكن بهمة ونشاط جماعة بصوت واحد. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بارك الله بكم. الفائدة اليوم الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه، قال صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلا تنسوا الفقراء، لا تنسوا المضطرين والمنكوبين والمحتاجين، وقد تكون حاجته رغيف خبز وأنت قادر على ذلك، وقد تكون حاجته 1000 ليرة لبنانية وأنت قادر على ذلك، وقد تكون حاجته قميص تعطيه من ثيابك وأنت قادر على ذلك. فلا تبخلوا على أنفسكم، سلوا عن المحتاجين وتفقدوا المضطرين، وابدأوا بالأرحام، بالأقارب، ثم الجيران، ثم من بعدهم، وهكذا. وتذكروا أن كربة من كربات يوم القيامة أشد من كربات الدنيا، ففرجوا عن المحتاج لعله يفرج عنكم في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هللوا وصلوا على النبي.